بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. وحضرت الصلاة فقاموا إليها فأنهم حرف النهي. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما يصح يصلي وما سكران، لكن لما عايز يقول ايه؟ سكران غير العقل، وغير العقل لا يدري ما يقول. والمقصود الأعظم من الصلاة أن يدري المصلي ما يقول، وأن يعلم ما يقول من الأذكار والأدعية والقراءة وغيرها. ولذلك قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فعلة النهي هي أن يعلموا ما يقولون في الصلاة. فإذا كانت هذه الآية قبل نزول الآية الأخيرة بالتحريم، ثم نزلت الآية المقاربة المشهورة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. فقالوا تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كان هذا قبل نزول الآية المحرمة في سورة المائدة. لكن الشاهد أنهم كانوا يشربون الخمر لأنها حلال ما حرم. فلما خاط طارئه في القراءة قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والعلة عن النهي حتى تعلموا ما تقولون. إذا لا بد للمصلي أن يعلم ما يقول الصلاة. قرأ إيه؟ سبح إيه؟ سأل إيه؟ دعا إيه؟ فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأقم الصلاة لذكري لتذكرني. والرجل إذا كان غير عاقل لا يذكر، وإذا كان قلبه غافلا لا يذكر. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. المقصود الأعظم بالصلاة هو ذكر الله، ولذكر الله أكبر. وقال سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تغفل عن الذكر مطلقا، ولا تغفل عن الذكر اثناء الذكر، لا تغفو بلسانك وقلبك الغافل. وقد نهى الله تعالى عن طاعه من كانت هذه حاله، فقال: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فمشكله كبيره ان يغفر اللسان والقلب غافل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل ساهر. جاءت تسبح بلسانك وجلدت وشينا خالص، جاءت تدعي ربنا وجلدت وشينا خالص، هذا دعاء مقبول. اذا على الانسان قبل ان يقوم الى الصلاه أن يستحضر قلبه وأن يجمع كليته وأن يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الشواغل قبل القيام إلى الصلاة، فقال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأقبتان. الإنسان لما جعان جوله من أجل الحق ما يجوش يصلي في الأكل وجعان جوله. وإذا كان الماء والغائط يعني عاملينه ضيق ما يصحش يخش في الصلاة من ذلك، لأنه مش هيخشع الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري لعله يذهب يحترق ويسب نفسه. لأنك أنت وأنت معسان برضه ما أنتش عارف تقول إيه. الفرد فيها لذكر الله عز وجل. ولأهمية هذا الأمر أحببت أن أفرده بالحديث في هذه الليلة قراءة من كتاب إحياء علوم الدين لأبي حاتم الغزالي عفى الله عنا وعنه. والكتاب في جملته من الكتب الجميلة ولا سيما في الرقائق وأعمال القلوب وأقوالها، إلا أنه قد سمي بأشياء كثيرة فاسدة باطلة. لذلك لا ننصح العامة بقراءة الكتاب الأصل، وإنما ننصحهم بقراءة مختصر المختصر، هو مختصر من هذا القاصدين، مختصر من هذا القاصدين. هذا مختصر المختصر يعني يعني يكفيك أن تقرأ فيه. أما الأم كتاب الأم الإحياء نفسه لا ننصح العامة به، لأن فيه كثيرا من العقائد الفاسدة الباطلة التي قد تخرج من الملة. كيف دخلت؟ لعلى صفقات من الصفقات التي أصابت أبي أبا حامد، لأن رحمه الله كان له صفقات في الآخر من الله عليه الرجوع إلى الطريق، حتى قال مات والبخاري على صدره بعد ما راح هنا وحين الشفر وغرب في الآخر كان تبغى السنة، رجع للسنة فمات صحيح البخاري خوفه كده. ماذا قال أبو حامد عفى الله عنه في هذه المسألة، مسألة حضور القلب في الصلاة التي قال الله تعالى فيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، علة الناس حتى تعلموا ما تقولون، ما تصليش أنت سكران ليه؟ حتى تعلم ما تقول، تقرأ إيه؟ تدعو بإيه؟ تتبع بإيه؟ تذكر بإيه؟ لابد أن تعلم، لأن مش المقصود ذكر اللسان بس، المقصود ذكر القلب. يقول رحمه الله في هذا باب، الباب الثالث في الشروط الباطنة من أعمال القلب. والنص في هذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب، ثم ننظر المعاني الباطنة وحدودها وأسبابها وعلاجها، ثم ننظر تفصيل ما ينبغي أن يحضر في كل ركن من أركان الصلاة لتكون صالحة لدان الآخرة. قال بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب. فعد أبو حامد الخشوع وحضور القلب من شروط الصلاة، من شروط الصلاة. وسيجيب على الاعتراض الذي قد يعترض عليه بقول البعض، كيف يختلف أبو حامد لصحة الصلاة الخشوع وحضور القلب ولم يختلفه غيره؟ سيرد هو على هذا الاعتراض على ذلك. قال اعلم أن أدلة ذلك، أدلة اشتراط الخشوع وحضور القلب في الصلاة لصحتها كثيرة، منها قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني، وظاهر الأمر الوجوب على قاعدة الأصوليين الأمر الوجوب، والغفلة تضاد الذكر، فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما الصلاة لذكر الله؟ وحجل الله أكبر السلام عليكم، ماذا كان بين التكبير والتسليم؟ لا يدري. كيف يقول أنه ذكر الله عز وجل في الصلاة؟ وقال تعالى ولا تكن من الغافلين، نهي ونهي ليه؟ للتعليم. يبقى وأقم الصلاة لذكر أمر والأمر بإيجاب، ولا تكن من الغافلين نهي ونهي للتحريم. وقال تعالى في الآية التي معنا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقولوا حتى تعلموا تعليم للنهي عن السكر، وهذا النهي مضطرب في الغافل المستغرق الهم بالوساوس وأفكار الدنيا. أحيانا صبر الإنسان بالوساوس والتواصل والمشاغل مشاغل الدنيا يكون أكثر من صبر الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من قائم حظه من صلاة التعب والنصر، كم من قائم حظه من صلاة التعب والنصر، وهو الذي يقوم بالصلاة ويطيل القيام ويطيل الركوع والسجود وقلبه غار، فليس له من صلاة إلا التعب والنصر، وما أراد به إلا الغافل. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس للعبد من صلاته إلا ما عطل منها. والتحقيق فيه أن المصلي مناج ربه عز وجل كما ورد به الخبر، الصلاة مناجاة، تنادي الله عز وجل ويناجيك الله عز وجل، فالصلاة مناجاة. والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة، بتكلم مع واحد وانت مشغول عنه، ما تنفعش الكلام ده، تنفعش تتكلم مع واحد وانت مشغول عنه. قال وبيان أن الزكاة إن غفل الإنسان عنها مثلا فهي في نفسها مخالفة للشهوة شديدة على النفس، وكما الصوم قاهر بالقوى كاسر لسطوة الهوى الذي هو آلة للشيطان عدو الله، فلا يبعد أن يحصل منها مقصود مع الغفلة. وكذلك الحج أفعال شاقة شديدة، وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإله كان القلب حاضرا مع أفعاله أو لم يكن. أما الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود. بيقول لك إيه؟ أي عبادة تانية ممكن تأديها مع الغفلة وتقبل؟ يعني أنت لما تطلع قرشين كده من الجيب زكاة وتديهم للفقير خلاص حصلت يعني سواء كنت حاضر القلب مش حاضر القلب، مشغول القلب مش مشغول القلب، فكرك مشغول مش فكرك مشغول مش مشكلة، أنت أخذت الزكاة خلاص. الصيام لا يختار في حدود القلب، أنت الصيام تمتنع عن الأكل والشرب وقراءة والجماع من طلوع الفجر والشمس خلاص، لا يشترط أنك طول النهار مستحضر القلب. انت حتى تنتقل تطلع من منى من منى على عرفات وعرفات مزدلفه وترجع منى مش لازم تبقى حاضر القلب. فكل العبادات ممكن تؤدى مع غفله القلب الا الصلاه لا يمكن ان تؤدى مع غفله القلب. ليه؟ لان الصلاه عباره عن ايه؟ الصلاه ذكر وقراءه وركوع وسجود وقيام وقعود. فأما الذكر فإنه مجاورة ومناجاة مع الله عز وجل، فإما أن يكون المقصود منه كونه خطابا، فإن أما الذكر فإنه محاورة ومناجاة مع الله عز وجل، فأما أن يكون المقصود منه كونه خطابا ومحاورة أو المقصود منه الحروف والأصوات امتحانا للإنسان بالعمل كما تمتحن المعدة والفرد بالإمساك للصوم، وكما يمتحن البدن بمشاق الحج، ويمتحن مشقة إخراج الزكاة واقتطاع المال المعدوم. هل الذكر المقصود منه كده إن الإنسان يتكلم وخلاص؟ الذكر في الصلاة، الإخراج في الصلاة، المقصود منها إن الإنسان بس يتكلم وخلاص؟ زي ما الإنسان مطالب في الصيام يمتنع عن الحج والشرب والجماع، خلاص يمتنع. يحج لما كنا ننتقل من جبل لجبل وخلاص، هل هذا مقصود؟ لا شك أن هذا القسم باطل، فإن تحريك اللسان في الهذيان ما أخفه على الغافل، فليس فيه امتحان من حيث أنه عمل، بل المقصود الحروف من حيث أنه نطق، ولا يكون نطقا إلا إذا أعرض عما في الضمير، ولا يكون محربا إلا بحضور القلب. فأي سؤال في قوله اهدنا الصراط المستقيم إذا كان القلب غافلا؟ واحد يقرأ الفتحة ومر على اهدنا الصراط المستقيم، هو مش هنا هو جهل لسانه، هو جالها بالإسلام، لكن هو مش مع السؤال خلص ولا مع السؤال، هل يكون داعي؟ هو الواحد لو هو نايم كده قال ايه فينا الصراط المستقيم، هل هو داعي؟ هل هو سائل؟ فكذلك وانت تصلي لما القراءة تمر على لسانك بمجرد النطق بالحروف والاصوات ومع غفله القلب لا يمكن ان تكون سائلا ولا داعيا، ولذلك لا يمكن ان تعطى ما سالت. للحديث كما ذكرته واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل شاهد. قرات الفاتحه معه وسالت الله اهدنا الصراط المستقيم، بس هل انت ساعه ما وصلت لهذه الدعوه وقضت فيها انتباه واستحضرت المعاني واستحضرت عظمه الهدايه وعرفت ان الهدايه هي سبب نجاتك في الاخره وسعادتك في الدنيا والاخره وطلعتها من قلبك قال اهدنا الصراط المستقيم وعرفت ايش هو الصراط المستقيم اللي انت بتساله ربك سبحانه وتعالى، لا يمكن ان تعطى الاولى الا ان استحضرت هذه المعاني. فأي سؤال في قوله اهدنا الصراط المستقيم إذا كان القلب غافلا وإذا لم يقصد كونه تضرعا ودعاء، يعني مش مجرد بس سؤال، لا اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تتذلل لله وتخضع له وتخشع وتبني افتقارك إليه سبحانه وتعالى وتعلم أنه إذا لم يهديك الله فلا هادي لك. فانت تقول اهدنا وانت كلك افتقار لله سبحانه وتعالى وكلك تذلل وانكسار بين يديك. هل هي حال من يعطى السؤال؟ هل هي حال الداعي الايجاد؟ هذا حكم الاقطار. بل اقول لو حدث الانسان وقال لاشكرن فلانا واثني عليه واساله حاجه، ثم جرت الالفاظ الداله على هذه المعاني على لسانه في النوم، ها هل يكون بره بقدره؟ ما انت عارفين ايه؟ في ناس بتتكلم وهي نايمه، في ناس بتتكلم وهي نايمه، ده الاحلام نفسها، الاحلام نفسها اللي بتشوفها في المنام وانت نايم، العلماء بيقسموها ايه؟ ثلاث اقسام، رؤيه من الله وحلم من الشيطان وحديث الايه؟ وحديث النفس. لما تبقى في النهار مشغول بحاله ايه؟ ها؟ تلاقيك بتحلم بيها بالايه؟ بالليل، وممكن ايه تتكلم باللي تحلم بيه. فانت قاعد بترتب عايز تكلم في اتجاه الفلان، لك عنده حاجه، لك عنده حاجه. فعايز تخش عليه كده مقدمه كده جميله طويله تخليه ايه؟ يستجيب لك. فقاعد بترتب كيف تمدحه؟ كيف تشكره؟ كيف تثني عليه؟ كيف تعظمه؟ وبعدين تقول له ايه؟ اسالك كذا وكذا. فمن كثره انشغالك بهذا الانسان وما اردت ان تقول له نمت تفكر في المساله اللي هينصح حكم ده بيقول يا ايها الرجل العظيم الكبير الشقي الجواد. فهل انت تكون بذلك ذكرت حاجتك لمن اردت ان تقصده بها؟ لا يمكن. كذلك انت راجل مع قدام ربنا تقول له اهدنا الصراط المستقيم، تقول له بسؤالك وجابك مشينا خالص، كيف يرضيك الله عز وجل؟ ولا شك ان المقصود من القراءه والاذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء، والمخاطب هو الله عز وجل، وقلب العبد بحجاب الغفله محجوب عنه فلا يراه ولا يشاهده، بل هو غافل عن المخاطب، ولسانه يتحرك بحكم العاده، فما ابعد هذا عن المقصود بالصلاه التي شرعت لتصقيل القلب وتجديد ذكر الله عز وجل ورسوخ عقد الايمان به، وهذا حكم القراءه والذكر. اما الركوع والسجود فالمقصود بهما التعظيم قطعا. ها؟ بتنحني ليه؟ الانحناء هذا تعظيم، بتعبر وجهك في التراب ليه؟ هذا تعظيم. فالركوع والسجود المقصود بهما التعظيم، ولو جاز ان يكون معظما لله عز وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز ان يكون معظما لصنم موضوع بين يديه وهو غافل عنه. الفنا نهينا كذا يبقى الجواب ايه؟ بلى. ألسنا نهينا عن الصلاة إلى القبور؟ بلى نهينا. طيب، واحد دخل مكان في قبر مشرك القبر وجد يصلي، وجد يصلي، هل ينطبق عليه النهي ولا لا؟ لا ينطبق عليه النهي، ما شافش القبر ولا قصدا ولا أراد ولا عرف ان في قبر هنا. ها؟ يبقى انت لما نهيت عن الصلاة إلى القبور لو صليت إلى قبر وأنت لا تعلم لا حرج عليك، وصلاتك صحيحة. فكذلك الأصل إذا لم تكن معظما للصلاة الذي لم تره ولم تقصره، كذلك لو سجدت لله ولم تعظمه لا تعد معظما لله. يبقى لازم تفتكر كده، أنت لما تنحني كده بتنحني ليه؟ فعظيما لله. وبعدين ما تعتقدش انك انت تنحني كده بس، ده انت من شده التعظيم للعلي العظيم نزلت وشك وعقدت في التراب. فين شعورك بهذا المعنى هذا وانت حاطط راسك في التراب كده؟ ها؟ اي ظل هذا؟ اي ظل هذا؟ ما في ظل بعد هذا الظل، ولكنه كمال العجز في كمال الذل. كمال العجز في كمال الذل، كلما ذللت نفسك لله كلما اعزك الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو وشاك. شاك منتهى كل اخر. ده انت حاطط انفك في الارض، انفك اللي عطت عن العزه والذله. ها؟ بيقول فلان ده مناخيره في السماء، يعني شايف نفسه جو مناخيره في السماء، ويدعى على الاخر تقول ايه؟ راضي ما انفه. ايه راضي ما انفه. فانت بتحط مناخيرك في الارض في التراب لله، بتبني نفسك لله، بتعظم لله. فين المعامل اللي انت عملتها؟ مجرد نزولك على الارض كده بدون حضور قلبك واستشعار لا بالمعامل، مش تعظيم لله. واما الركوع والسجود فالمقصود بهما التعظيم قطعا، ولو جاز ان يكون معظما لله عز وجل بالفعل وهو غافل عنه لا جاز ان يكون معظما لصنم موضوع بين يديه وهو غافل عنه، او يكون معظما للخالق الذي بين يديه وهو غافل عنه. واذا خرج عن كونه تعظيما لم يبق الا مجرد حركه في الظهر والراس، وليس فيه من المشقه ما يقصد الاتحاد به، ثم يجعله عباده فيه والفاصل بين الكفر والاسلام، ويقدم على الحج وسائر العبادات. وما ارى ان هذه العظمه كلها للصلاه من حيث اعمالها الظاهره الا ان يضاف اليها مقصود المناداه، فانها بذلك تتقدم على الصوم والزكاه والحج وغيرها، بل الضحايا والقرابين التي هي مجاهده للنفس بتنقيص الماء. قال الله فيها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اي الصفه التي استولت على القلب حتى حملته على امتثال الاوامر هي المطلوبه. فكيف الامر في الصلاه؟ فهذا ما يدل من حيث المعنى على اشتراط حضور القلب. فهمت بقى ان حضور القلب في الصلاه شرط لصحه الصلاه ليه بقى؟ وبعدين بدأ يرد بقى على الاعتراض اللي ممكن تعترض عليه، يقول: فإن قلت إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا في صحتها خالفت إجماع الفقهاء، لأن الشرط إيه هو؟ زي ما اتعلمت في الأصول ما يلزم من عدمه العدم. أبو حامد هو حضور القلب في الصلاة شرط في صحتها. إذا من صلى وقلبه غايب مش حاضر يبقى على ماذا أبو حامد صلاته إيه؟ باطلة. فهو بيذكر ما يمكن أن يعترض عليه، بيقول: فإن قلت إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا لصحتها خالفت إتباع الفقهاء، الفقهاء لم يكن بهذا كلهم، فإنهم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير عند النية، النية لازم تقام في الصلاة تبقى عارف حصل المغرب ولا العشاء، حصل الظهر ولا العصر، حصل ركعتين ولا ركعتين. ها؟ فالفقهاء قالوا كده ان يجب شرط استحضار النيه عند ارتكابها، تبقى عارف حصل الظهر العصر مغرب العشاء الظهر ركعتين اربعه ثلاثه تبقى عارف. فلو انا اصلا وقف في الصلاه هو لم يصلي وقت الصلاة، لما كان الله أكبر استحضر هو أنه يصلي صلاة المغرب. هل تعد صلاة صلاة العشاء؟ لا. يبقى البخاري اشترطوا ايه؟ حضور القلب اذنه عند التكبير عند النية ودخول الدخول في الايه في الصلاة. بعد كده جاب لو الغاز القلب راح ثلاث حسب الاركان والواجبات الصلاة صحيح. وانت يا محامي يقول لا ده حضور القلب شرط. قال اعلم ان الفقهاء لا يتصرفون في الباطل ولا يشقون عن القلوب ولا في طريق الاخره، بل يبنون احكام الدين على ظاهر اعمال الجوارح، وظاهر الاعمال كافٍ لسقوط القتل وتعزير السلطان. يعني انما ايه اذا قالوها عصوا مني دماءهم ايه، واما لنا الله وحده لا اله الا الله، ولو كان منافقا، لو كان خلاه كذابا الى منافق خلاه بلسانه ولم تستقر ايه في قلبه، فيعصم بهذا الكلمه دمه وايه ومات. فالفقهاء بيعتبروا بالايه بالظاهر ومش يعتبروا بالباطل. فاما انه ينفع في الاخره فليس هذا من حدود الفقه. صحيح يعني واحد طلع اتوضا استقبل القبلة واتى بالاركان والواجبات، ها صلاته سقطت عنه الفريضه، لكن هو المقصود ان كان تصلي الفريضه ولا المقصود تحصل الاجر والثواب؟ المقصود تحصل الاجر والثواب، والاجر والثواب يترتب على ايه؟ على حضور القلب. يبقى حضور القلب في الصلاه شرط لصحتها من جهه القبول، من جهه الايه؟ القبول لا من جهه الايه؟ الاجزاء. ما دمت اتيت بشروطها واركانها وواجباتها اجزأت عنك وبرأت المكر، لكن القبول ترفض حضور القلب. فقد نقل عن بشر بن الحارث في مروان ابو طارق المكي عن سفيان الثوري انه قال: من لم يخشع فتر الصلاه. وروي عن حسن قال: كل صلاه لا يحضر فيها القلب فهي الى العقوبه اسرع. كل صلاه لا يحضر فيها القلب هي لو قلنا توجب العقوبه احسن من قولها توجب الايه؟ الثواب. وعن معاذ بن جبل قال: من عرف من على يمينه ومن على شماله متعمدا وهو في الصلاه فلا صلاه له. واحد وقف في الصلاه، اثنين دخلوا، واحد على اليمين وواحد شمال، قوه الراجل ما شاء الله كويس، ها؟ لقى اثنين وقف. عايز يرحم مين؟ لو التفت وعرف مين ده ومين ده ما يعرفش يصلى، وان كان صلاته ايه؟ صحيحه. لأن الالتفات الخفيف لا يبطل الصلاة، الالتفات الذي يبطلها هو أن تستكبر الإيه؟ القبلة، لكن هو عنده كده بس العلم كده والعلم كده عرف مين ده ومين ده. قال معاذ: من عرف من على يمينه ومن على شماله متعمدا رب الصلاة فلا صلاة له. إذا يا إخواني مسألة حضور القلب في الصلاة أمر يعني مش هين، أمر عظيم حتى تعلموا ما تقولون. طيب كيف استحضر قلبي في الصلاه؟ قال: بيان المعاني الباطنه التي تتم بها حياه الصلاه. اعلم ان هذه المعاني تكثر العبارات عنها، ولكن يجمعها ست جمل. المعاني التي تتم بها حياه الصلاه ست جمل: اولا حضور القلب، ثانيا التفهم، ثالثا التعظيم، رابعا الهيبة، خامسا الرجاء، سادسا الحياة. احفظ الستة دول: حضور القلب، التفهم، التعظيم، الهيبة، الرجاء، الحياة. الستة دهيات لو جمعتها في صلاتك يبقى صلاتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإليك التفصيل. أولا حضور القلب. ما معنى حضور القلب؟ قال: نعني به أن يفرغ القلب عن غيرها. أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به، فيكون العلم بالفعل والقول مقرونا بهما، ولا يكون الفكر زائلا في غيرهما. ومهما انصرف في الفكر عن غير ما هو فيه وكان في قلبه فكر لما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل شيء، فقد حصل حضور القلب. يبقى حضور القلب يعني ايه؟ يعني ما تفكرش غير اللي انت فيه. انت بتصلي ما تفكرش غير ايه؟ غير الخلق. ما تفكرش غير الخلق. طيب ايه معنى التفهم؟ قال واما التفهم فنعني الكلام، فمعنى ولكن التفهم لمعنى الكلام امر وراء حضور القلب. القلب حضر بس الفهم بقى، الفهم ده حدا بايه؟ اكثر شويه. ولكن التفهم لمعنى الكلام امر وراء حضور القلب، فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ ولا يكون حاضرا مع المعنى. ربما يكون القلب حاضرا مع ايه؟ مع اللفظ ولا يكون حاضرا مع ايه؟ مع المعنى. يعني مثلا بعض اهل التجويد المبالغين فيه ممكن يجي يقرا الفاتحه كده ولا بعدها وكل همه ايه؟ بمخارج الحروف، كل تركيزه الحرف ده حرف ايه ويطلع من ايه؟ ها؟ والغنه غناها حركتين ولا زود حركه زياده، والمد الاربعه مد اربعه ولا ثلاثه ولا خمسه، ها؟ فهو ده ايه؟ هذا القلب، بس القلب مع ايه؟ مع اللفظ مش مع الايه؟ مش مع المعنى. فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ ولا يكون حاضرا مع المعنى. فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي أردناه بالتفهم، وهذا مقام يتفاوت الناس فيه، إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني بالقرآن والتسبيحات. وكم من معاني لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله. ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، فإنها تفهم أمورا، تلك الأمور تمنع من الفحشاء إلى محالة. الصلاة الصحيحة حاجات كتيرة خالص، لو فهمت مقاصد الصلاة هتنتهي الفحشاء والمنكر. ها؟ لو فهمت مقاصد الصلاة حقنا إيه؟ أنت قدام مين؟ قدام ربنا. وربنا من أسمائه إيه؟ السميع البصير. ومن صفاته إيه؟ السمع والبصر. يعني أنت تعلم وتؤمن أن الملك الذي أنت قائم بين يديه الآن يرى ويسمع؟ نعم أؤمن. فكيف لا تؤمن به بذلك وأنت تعصيه؟ مش أنت مؤمن هو السميع البصير؟ إيه؟ أمال بتعصيه إيه؟ يبقى أنت ساعة التعصيه ما أنتش مؤمن بأنه إيه؟ بأنه هو البصير. ولذلك روي أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك ما بالكم تسترون عيوبكم عن عبادي وتظهرونها لي، إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم. وأنت بتعرف ربنا كده لما ابتليت وخبيت من الناس وعصيت ربنا، انت غبت عن اعين الناس، هل انت كمان اعتقدت انك غبت عن الناس؟ هذا اعتقادك؟ الم يعلم بان الله ايه؟ يراك؟ الم يعلم بان الله يراك؟ انت عايز تعمل حاجه غلط كده، جذاب المكان وجافل وغايب عن الناس، واعمل ايه؟ انت في الحاله دي كمان لما غبت عن الناس اعتقدت انك غبت عن الناس؟ الاعتقاد ده كفر. اعوذ بالله من الشيخ وقد ده ربنا اتعمل في صفاته في كل مكان. طيب امال ده يعني تستحي من الناس ما تستحيش من ربنا؟ فالصلاه اتعلمت معاني لو عقلتها وقريتها صدق فيك قول ربك ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والايه؟ والمنكر. يبقى لما ننظر في واقع المصلين دلوقتي ونقول يا عم الشيخ فلان بقاله 100 سنه بيصلي والحال زي ما هو، يبقى الصلاة مش مظبوط ولا مظبوطة؟ مش مظبوط. مش متفهم معاني الصلاة، يبقى لابد من حضور القلب ولابد من ايه؟ التفهم. التفهم حضور القلب مع المعنى مش مع الله بس، لا مانع من الله، لكن حضور المعنى حضور القلب مع المعنى افضل واهم. ولذلك قال بعضهم ان انتم تهتمون باقامه الالفاظ والحروف ونحن نهتم باقامه المعاني. وبعدين اما التعظيم حضور القلب والتفهم، اما التعظيم فهو امر وراء حضور القلب والفهم. اذا الرجل خاطب عبده بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم من اعماله ولا يكون معظما له، فالتعظيم زائد عليهما. انت بتكلم واحد وانت قاعد قدامه، بتكلم واحد وانت قاعد قدامه، يبقى خاطبته ورايته لكن مش معظمه، يبقى خطاب لوحده وحده ما فيهوش مرات دي تعظيم، لا لابد من الخطاب مع ايه؟ من التعظيم. لما يعني تقول الحمد لله رب العالمين تستحضر المعنى وتعظم ربك. لما تقول اياك نعبد واياك نستعين تعظم ربك، كل كلمه تخاطب بها ربك وتناجيه تعظم بها. واما الهيبه بعد التعظيم الايه؟ الهيبه. فاما الهيبه فزائده على التعظيم، بل هي عباره عن فوق منشاه التعظيم، لان من لا يخاف لا يسمى هائبا. والمخافة من العقرب وسوء خلق العبد، والمخافة من الايه؟ من العقرب وسوء خلق العبد وما يجري مجراه من الاسباب الحسية لا تسمى مهاب. يعني انت لما تخاف من عقرب او ما تخاف من تعبان او ما تخاف من كلب، هل انت معظمه؟ لا، فليس كل ايه؟ من تخاف تكون ايه؟ معظمة. ليس كل ما تخاف تكون ايه؟ معظمة. فانت بتخاف من اشياء من تعظيم. ولذلك احنا قلنا في اركان العبادة ايه؟ المحبة والرجاء والايه؟ والخوف. المحبة والرجاء والخوف. الثلاثة دول لا تجتمع الا بالايه؟ الا بالله معاك. فقد تبدو انسان ولا تخاف، وقد تخاف ولا ترجوه ولا تحبه. العبادة لا تكون لله الا ان تشتمع المحبة والرجاء والخوف. يبقى حضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة. وأما الرجاء فلا شك أنه زائد، فكم من معظم ملكا من الملوك يهاب أو يخاف سطوة ولكن لا يرجو مثوبة. والعبد ينبغي أن يكون راجيا بصلاته ثواب الله عز وجل، كما أنه خائف بتقصيره عقاب الله عز وجل. أما هو ساجد، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ماله، يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ليه؟ يدعون ربه خوفا وطمعا. أيوه، يبقى خوف ورجاء. وأما الحياة فهو زائد على الجملة، لأن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب. يبقى خلي بالك، وقفت حاضر القلب، وقفت حاضر القلب متفهما معظما خائفا راجيا. وبعدين بقى بنوقف ايه؟ مستحي كده، مستحي من ايه بقى؟ مستحي من التقصير. اصل العباده او الصلاه اللي انت صليتها مش هي المطلوبه لربنا، مش هي المطلوبه لربنا. ربنا لما مدح المؤمنين على صلاتهم قال اولا ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعدين قالوا الذين هم على صلواتهم يحافظون. فانت واجب مستحي من ربنا انك انت العمل انت عملته لله او العباده التي تعبدت بها الله، يعني مش عمل مش كما ينبغي، فانت واجب مستحي كده، واجب على خجل وحياء من الله ان ما تقربت من الله ليس كما يليق بالله عز وجل. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرفنا من الصلاة السلام عليكم نقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يا شيخ انت كنت من ايه؟ تقول الصلاة استغفر من ايه؟ فاستغفر من تقصيري تقصيري في الصلاة. ما صليتش الصلاة المفروضة صليت المفروضة كل اكثر حضورا واكثر تفهما واكثر تعظيما واكثر مهابة واكثر خوفا واكثر رجاء. وانا مش كده فانا بستغفر الله. عشان كده عامة المتقون ذلك فكانوا كما قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار قل كل يصلي ساعه يصلي ساعه يستغفر الله عز وجل. وكانوا كما قصفه الله على قومه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم خايفين من ربنا ما يقدرش لان مقصرين في حق ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى في اخر مزمل تقرأوا ما تيسر منه اي القران واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير واعظم اجرا. وعند ايه؟ واتقوا الله. صل الصلاة المفروضة وصلاة التطوع وآت الزكاة المفروضة وتصدق واقرأ القرآن وإياك والغرور وإياك والعجب فضلا عن النفس بل استغفر لك مقصر. وقد جمع الله تعالى كل هذه المعاني في قوله فاستقيموا إليه واستغفروا. الاستقامة تبع إيه؟ بعد كده عنوان الكلام استقامة ومعها إيه؟ ومعها استغفار. فاستقيموا إليه واستغفر. خلي بالك من الشده اللي بالك ايه؟ ست حالات المهمه لازم تجمعها في صلاتك عشان تبقى انت كده ايه؟ حاضر القلب في الصلاه. مره ثانيه الست ايه؟ حضور القلب التفهم ها؟ وبعدين التعظيم وبعدين المهابه او الهيبه وبعدين الرجاء والخوف والحياه والحياه. قال رحمه الله ولهذه المعاني الستة أسباب. دي إيه؟ دي المعاني مع حضور القلب اجتماع الستة دي. طب أوفر الستة دول إزاي يا جماعة؟ أوفر الستة دول إزاي عشان أكون أنا إيه؟ حضرت في الصلاة. قال وأما أسباب هذه المعاني الستة فعلا أن حضور القلب سببه الهمة. سببه الهمة. فإن قلبك تابع لهمتك فلا يحضر إلا فيما يهم. ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى. الحاجة اللي تهمك بتسيطر على إيه؟ على كل جوارحك ومشاعرك وأفكارك وأحاسيسك. بيروى عن بعض رجال الأعمال الذين تهمه أعمالهم مجعل المكتب روح بالليل. طبعا أنت عارف رجل الأعمال ده بيروح بالليل إيه؟ ساعتين بعدين يروح ساعتين. ما روحش دخل على أوضة السفرة يتعشى ولا أوضة النوم ينام. لا دخل على المكتب. دخل على المكتب وبعدين طلب مراته قال لها هاتيني أحد السخنة منين برا مرفق ورايا شغل هاتيني أحد السخنة. وكانت امرأة صالحة فدخلت في الحدى السخنة وجدت قدامه شيء حدى السخنة من أدب النساء مع الرجال شيء حدى السخنة وقف قدام المكتب وهو مشغول وكان يضرب ويكسر ويكسر وهي واقفة عشان يبص فيها عشان يدخل حدى السخنة حتى طريق الفجر. حتى طريق الفجر هو مش هنا خالص ولا حاسس مين اللي قدامه ولا في حد. مش حد هو مش هنا مش هنا. ليه؟ الشغل همه الشغل همه فمش حد اللي حواليه. لما طلع الفجر كده بيرفعك توقف كده ليه؟ يا ابني انت دول تعمل حاجه سخنه. قال له توقف كده مين؟ ليه من ساعه ما جيت من ساعه ما قلت انا هتكلم عن المستوى دي؟ يعني انت امراه صالحه ما فيش زيي خالص. عايزك يا فيها لا اطلبوا اللي انت عايزاه. انت عايزاه اطلبيه. قلت له اطلب الصلاه. المهم يبقى لما خلت همك بلد ما ينشغلش عنها. لما الحاله تهمك بلد لا ينشغل عنها ابدا. فهذا هو اذا صنعها حقك يبقى بلد مش ايه؟ مش هنشغل. اذا بلد انشغل باي حاله الصلاه يبقى لم تكن الصلاه اكبر ايه؟ اكبر عنك. اما التعامل السته فاعلم ان حضور القلب سببه الهمه، فان قلبك تابع لهمتك، فلا يحضر الا فيما يهمك، ومهما اهمك امر حضر القلب فيه شاء ام ابى. والقلب اذا لم يحضر في الصلاه لم يكن متعطلا بل حائلا فيما الهمه مصروفه اليه من امور الدنيا، فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة. اصرف همتك الصلاة. وكيف تصرف الهمة إلى الصلاة؟ قال والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها، وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليها. فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهماتها حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة. وبمثل هذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض الأكابر ممن لا يقدر على مضرتك ومنفعتك. أنا أروح للأفندي في النقطة ويقول كده ياخد منك يعني كلمتين، بالبلد مشغول بإيه؟ ايه فبيطلع من تحت رجليه. اما انا لما اروح للسيد المحافظ طيب انت بين يدي ملك الملوك اصرف همك لله عز وجل عشان قلبك يحضر. فاذا كان ما يحضر عند مناجاتي مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملكوت والنفع والضر فلا تظنن ان له سببا سوى ضعف الايمان، فاجتهد الان في تقويه الايمان. يبقى انت كيف تحضر قلبك ان تجعل الصلاه اكبر همك؟ كيف تستحضر قلبك في الصلاه؟ اجعل الصلاه ايه؟ اكبر همك. ولذلك العلماء بيقولوا ايه؟ من مواضع رفع اليدين في الصلاه المتفق عليها عند تكبيره الاحرام. رفع اليدين عند تكبيره الاحرام ده من المواضع المتفق عليها في الصلاه عند الائمه. بيقولوا ايه معنى قولك الله اكبر؟ ايه معنى في الدواجب كده؟ طول ما الامام بيصد الصلاه وانت ما كبرش انت راجل في بيت الجنه. ساعة ما الامام المؤذن بيتعدي الله اكبر، ايه معنى قولك الله اكبر؟ قالوا كأن المصلي يرفع الدنيا كلها على ظهور قدميه، مش بضغط ايده عشان كلمة العصر. كأنه يرفع الدنيا على ظهور كفيه ويقول يا دنيا اليك عني الله اكبر. يا دنيا اليك عن تعلم انا ورا كده الخدمه غيرك، انا من الان قدام مين؟ قدام ربنا ما ينفعش يبقى بيني وبين ربنا اي حاجه، تعالي ورا دلوقتي، تعالي ورا، الله اكبر. وتيجي حاطط كده دماغ على صدرك وماسك ايه؟ جلدك عشان الشيطان ما يخشش والافكار الرديئه ما تخشش. واما التفهم فسببه بعد حضور القلب ادمان الذكر وصرف الذهن الى ادراك المعنى. هل تفهم بقى انت بتقول ايه؟ ومرارا قلنا ذكرنا بقول النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى قدمت الصلاه بيني وبين عبدي بالصيد والصلاه الفاتحه، فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى فوض إلي عبدي، أو قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فين بقى الناس اللي بياخدوا الفتحة على نفس واحد ولا نفسين من المعاني بقى؟ فانت لما تقرا تكبر وبعدين دعاء الافتتاح وبعدين استعاذه من ايه الصواديق وبعدين تقرا الفاتحه وتقطعها ايه ايه الحمد لله رب العالمين وتسكت وكانك تسمع الله ويقول حمدا لحمد الرحمن الرحيم وتسكت وكانك تسمع ويقول اثنى عليك عبدي ما شاء الله ايه الحماه والمتعه والروح الجدل انت فيها لو استعرضت هذه المعاني لو استعرضت هذه المعاني كده وضعت مع كل ايه كده تتكلم ربنا تتكلم ربنا تناديه ويناديك لا عمرك ما تحب تبطل صلاه لو استحضرت هذه المعاني يبقى حضور القلب وبعدين تفهم المعاني واما التعظيم فهي حاله للقلب تتولد من معرفتين كيف تعظم ربك وانت بتصلي هذا التعظيم يتولد من معرفتين احداهما معرفه جلال الله عز وجل وعظمته وهو من اصول الايمان فان من يعتقد عظمته لا تذعن النفس لتعظيمه الثانيه معرفه حقاره النفس وقسوتها وكونها عبدا مسخرا مربوبا حتى يتولد من المعرفتين الاستكانه والانتقاد والخشوع لله سبحانه وتعالى فيعبر عنه بالتعظيم يعني ايه لن تعظم ربك الا اذا عرفته ثم عرفت نفسك تعرف ربك بالعظمه والعزه والكبرياء والجبروت وتعرف نفسك بالضعف والعجز والذل والمهانه والافتقار انسان حقير صغير بيتقرب الى ملك كبير عظيم كيف تكون تعظيمه هكذا يتولد تعظيم الله في ايه في قلبك من معرفه الله بالعظمه والعزه والكبرياء ومعرفه نفسك بالفقر والضعف والذله والمذبحه اذا حضور القلب سببه ان تجعل الصلاه اكبر عنك فهم ما تقرا سبب على حضور القلب التفكر والتدبر والتامل افلا يتدبرون القران التعظيم تعظم ربك بمعرفه نفسك بالعجز والضعف والذل والانكسار وتعرف ومعرفه ربك بالعظمه والعزه والكبرياء اما الهيبه والخوف كيف تولد في نفسك الخوف من الله اما الهيبه والخوف حاله للنفس تتولد من المعرفه بقدره الله وتقوته ونفوذ مشيئته وانه لو اهلك الاولين والاخرين لم ينقص من ملكه ذره وقد جاء في الحديث لو ان الله عذب اهل السماوات واهل الارض لعذبهم بعدله وهو خير الله لهم ابدا ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم مما يجمعون كيف تولد صفاتك الخوف من ربنا؟ تعرف صفات الكبرياء والقدره والعظمه فيه انه قادر على عذابك ولو عذبك لعذبك بعدله لا يظلمك ابدا واما الرجاء فان تعرف لطفه وانعامه وانه اسبغ عليك نعمه ظاهره وباطنه بدون سؤال منك فكيف لا يعطيك ما تساله وكيف لا يبلغك ما ترجوه تتفضل عليك ورحمك واسبغ عليك النعمه ظاهره وباطنه واتاكم من كل ما سالتموه فكيف لا يمنعك كيف يمنعك مما ترجوه فتعرف ان الله رحمته واسعه ومظاهر رحمه الله واثرها كثيره كما نشرح فيها لنا اسبوعين ثلاثه من المظاهر واثر عبد الله فمعرفتك بعظمه رحمه الله وسعه رحمه الله وسعه رحمه الله يخليك ترجو رحمه الله. اما الحياء من الله عز وجل فانه يتولد كما قلنا منك انت تحس بتقصير تحس بتقصير. اوعى تشوف نفسك انك انت يعني كده مظبط حالك يعني. اوعى تظن انك انت يعني الحمد لله بنصلي ونصوم امنا عليك ابدا تنقص ما قدمته لله دون دون دون ما يجب لله عليك. فانت لما كده ايه؟ يعني لما تستحي من ربنا كده ان انت يعني ما قدمتش الواجب عليك. يلزمك أن تجامل إنسانا عظيم الجاه، عظيم المنزلة، كبيرا في قومه، يلزمك أن تجامله، وبعدين تحاول تبالغ في مجاملته وإكرامه، وبعدين على حياتي نقول معلش والله مش قد المجال، مش قد المجال، نظرنا كده اجتهاد، لكن شايف اللي انت عملته ده يعني مش مناسب لهذا الإنسان، فإذا كان هذا يكون منك لإنسان مثلك، تحاول تتقرب إليه وبعدين تقول معلش يعني سامحنا مش قد المجال اللي احنا عملناه والله يعني حاجة أكبر من كده بكتير، ده كلام بنقوله بعضنا. يبقى ربك أولى بك، ربك أولى، لأن نعمه عليك لا تعد ولا تحصى. ها؟ تأملوا في المرضى من حولكم. في أي مرض، كل إنسان عنده مرض عافاكم الله، وشو بلغت يعني؟ العافية من هذا المرض يساوي كام؟ الكبد، الكلى، الرئة، البصر، السمع، ها؟ عافاك الله بكل هذا. دي تسوي كم مجال؟ إذا أنت لو خرجت شاهدا منذ أن خرجت من بطن أمك إلى أن تدخل قبرك ما حمدت الله على نعمه، فكيف حقه الذي أوجبه عليك؟ كيف هي حقه؟ ها؟ فين حقه؟ فهذه يا إخواني هي معاني حضور القلب، اجتماع هذه الأمور هو بها يتم حضور القلب، وتلك هي الأسباب التي تستعينون بها على اجتماع هذه الامور في صلاتكم حتى تكون صلاتكم ان شاء الله صلاه ذات خشوع وخضوع، فتكونون من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسال الله سبحانه وتعالى